السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الكبيرة 25 من عد الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، قال رحمه الله: الكبيرة 25 قاتل نفسه، وهي من أعظم الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، الآيات. قال: وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. قال: وفي الحديث الصحيح الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. قال: وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. حديث صحيح. هذه الكبيرة 25، وهي بعنوان قاتل نفسه، وهذا من إضافة اسم الفاعل إلى محله، فالقاتل لا يقتل غيره في هذه الكبيرة وإنما يقتل نفسه. وقتل النفس كبيرة من أعظم الكبائر، لأن الله تبارك وتعالى نهى عنها في كتابه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عنها في سنته. أما الكتاب ففي هذه الآيات التي ذكرها المصنف، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتضي التحريم لأنها ناهية، فنهى الله تبارك وتعالى عن قتل النفس، فهذا يدل على تحريم قتل النفس. ثم قال: إن الله كان بكم رحيما. الله تبارك وتعالى ما ينبغي للعبد أن يقنط وأن ييأس من رحمته مهما ضاقت عليه الدنيا، فلابد أن يعلم أن فرج الله قريب، وأن ما يصيبه من قضاء الله وقدره إنما هو خير يبتليه الله تبارك وتعالى به ليمحصه من ذنوبه، أو ليرده إلى دين الله تعالى إن كان عاصيا بعيدا، أو ليرفع درجته في الآخرة. فلا يقدر الله لعبده إلا كل خير، فإذا ضيق الله على العبد في المال أو ابتلاه بمرض أو بأي شيء كان مما يتضجر منه العبد، ما ينبغي له أن يسارع للانتحار وقتل نفسه، فهذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به، فإن الله أمرنا بالصبر في أكثر من 30 موضعا في كتابه سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أحمد، أو في 90 موضعا من كتابه سبحانه وتعالى لا أذكر العدد. والصبر واجب، الصبر على قضاء الله وقدره واجب، لأن الله تبارك وتعالى الذي قدر عليك ذلك من أسمائه الحكيم، أي الذي يضع الأمور في مواضعها، ومن أسمائه العليم، أي الذي يعلم ما يصلحك، ومن أسمائه الرؤوف الرحيم، أي الذي يرؤوف بعبده ويرحمه، بل رحمته سبحانه وتعالى واسعت كل شيء، ورحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه. فالإنسان ما ينبغي عليه أن يغلب جانبا على جانب. أنت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى تسير بأمور ثلاثة، تسير بالمحبة وبالخوف والرجاء. المحبة رأس الأمر، ما تعبد الله إلا وأنت محب له سبحانه وتعالى، ما تقبل على عبادته إلا من أجل محبته ورضاه، ما تفر من معصيته وغضبه إلا لأنك تحبه، ولا ترضى ولا تقبل أن يغضب منك حبيبك سبحانه وتعالى. وكذلك الخوف والرجاء، فإذا وقع العبد في معصية خاف من ربه سبحانه وتعالى ورجى أن يغفر الله له. أما أن يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله ويبادر بقتل نفسه والانتحار، أو أن يغلب جانب الرجاء فيتكل على عفو الله، يتكل على عفو الله ورحمته سبحانه وتعالى ويستمر في هذه المعاصي التي يفعلها، فهذا طريق منحرف. إنما الطريق الصحيح أن يكون طريقك إلى الله تبارك وتعالى رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء، لأن الله تبارك وتعالى كما قلنا لا يقدر لعبده إلا كل خير. ولذلك قال ها هنا كأنه يستنكر، لماذا تقتلوا أنفسكم؟ إن الله كان بكم رحيما. الله أرحم بالواحد منا من الأم بولدها. أرأيتم الأم كيف تكون رحيمة بولدها؟ فالله تبارك وتعالى أرحم بعبده من الأم بولدها. ثم بعد أن رغب الله تبارك وتعالى رهب، قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. الذي يقتل نفسه عدوانا وظلما، يعتدي على نفسه بغير حق، ونفسك ليست ملكا لك وإنما أنت مستخلف فيها، ولذلك لا يجوز لك أن تدمرها وأن تهلكها، لا بشرب المخدرات ولا بشرب الدخان ولا بشرب المسكرات ولا بأكل أي شيء يضر جسمك. لماذا؟ لأن هذا الجسد ليس ملكا لك وإنما هو ملك لله تبارك وتعالى، وأنت مستخلف فيه، أنت مستخلف فيه. قال فسوف نصليه نارا، وهذا دليل آخر على أن قتل النفس كبيرة من الكبائر، لأن الله توعده بالنار، وكان ذلك على الله يسيرا. انظر إلى الذي قال إن الله كان بكم رحيما في الآية الأولى، قال ها هنا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا هو الترغيب والترهيب. من لم ينفع معه الترغيب نفع معه الترهيب، يتذكر عقوبة الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد سبحانه وتعالى. ثم قال مرغبا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ومنه قتل النفس، ما الجزاء؟ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، الذي هو الجنة. وقال تعالى في صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فذكر الله في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يوحدون الله تبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والألف واللام في النفس تعم، فالموحد الراغب إلى الله تبارك وتعالى الذي يعبد ربه حق العبادة لا يدعو مع الله غيره، ولا يقتل نفسا حرمها الله ومنها قتل نفسه، كما أن الله حرم قتل غيره، أن تقتل غيرك، أن تعتدي عليه بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك ولا يقتلون النفس التي حرم الله ومنها قتل النفس. ما جزاء هؤلاء؟ ولا يزنون، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي يلقى عقابا وعذابا شديدا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وسيأتي الكلام هل قاتل نفسه مخلد في النار كافر أم لا. قال وعن جندب بن عبد الله، وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن بني إسرائيل كان رجل به جرح فجزع، لم يصبر على هذا الجرح، فأخذ سكينا فحز بها يده فما وقف الدم حتى مات بسبب قتل نفسه. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه، أي هو الذي قتل نفسه، حرمت عليه الجنة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يتوجأ أي يطعن بها في بطنه. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن يجمع الله على قاتل النفس عذابين: عذاب النار وعذاب نفسه لنفسه، فهو يطعن نفسه في نار جهنم ويتحسى هذا السم الذي تحساه في الدنيا وكان سببا في قتله، يتحساه كذلك في نار جهنم. هل هذان الحديثان يدلان على أن قاتل نفسه كافر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول حرمت عليه الجنة، أخبر عن ربه أنه قال حرمت عليه الجنة، فالجنة عليه حرام. وفي الحديث الثاني قال خالدا مخلدا فيها أبدا. ونحن نعلم أن التأبيد لا يكون إلا للكفار. الذي ينبغي أن تعلمه وأن تتعلمه أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا من كفر بالله وأشرك، وأما ما دون ذلك، ما هو دون ذلك من المعاصي والذنوب فصاحبه في مشيئة الله، صاحبه في مشيئة الله. إن شاء الله عذبه على قدر ذنبه ثم أخرجه من النار، وإن شاء الله عفى عنه ابتداء. والدليل على ذلك القاعدة العامة التي في كتاب الله في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن الشرك لا يغفر أبدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي ما هو أدنى من الشرك، ما هو أدنى؟ أدنى من الشرك. فكل المعاصي أدنى من الشرك، قتل النفس والزنا والسرقة، كل المعاصي أدنى من الشرك والكفر. فالذي يفعل هذه المعاصي هو على خطر كبير، لأن استمراء هذه المعاصي قد يخرج من الإسلام إلى الكفر. وأنت تجد المرأة المقيمة على معصية الله من زنا أو سرقة أو شرب للخمر أو غير ذلك، تجده كثيرا ما يسب دين رب العالمين، يترك الصلوات، يفعل المحرمات، هذا قد يموت على غير ملة الإسلام، يسلب الإيمان من قلبه. فعلى المرء ألا يستهين بالمعصية بسبب هذه الآية. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا من مات مشركا لا يغفر الله له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويدخل فيما هو خلاف الشرك قتل النفس. فمن قتل نفسه فهو يوم القيامة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل معه في غزوة من الغزوات، فما كان منه إلا أن طعن فجرح يده فمات بسبب هذا الجرح، مات بسبب هذا الجرح، فما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه صاحب له، رآه في المنام فقال ما فعل الله بك، رآه في الجنة مع أنه قتل نفسه، قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي إلا هذه، أي غفر الله تبارك وتعالى له ذنبه إلا هذه الفعلة، إلا هذه الفعلة، فلو كان كافرا لما دخل الجنة. طيب ما معنى قول الله تبارك وتعالى حرمت عليه الجنة؟ نقول التحريم نوعان، التحريم على الجنة نوعان، تحريم مؤبد لا يدخل الجنة أبدا، وهذا لا يكون إلا لمن خرج من الإسلام، لا يكون إلا للكفار والمشركين. وتحريم مؤقت، يعني لا يدخل الجنة ابتداء وإنما يدخلها بعد ذلك، يدخلها آجلا، وهذا مذكور في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، يعني قاطع الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكاسيات العاريات، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هل معنى ذلك أن الكاسية العارية تحرم عليها الجنة؟ أبدا لا، وإنما لا يدخلون الجنة، أي هذه الأصناف لا يدخلون الجنة ابتداء إن لم يعفو الله عنهم، إن لم يعفو الله عنهم. إذن قول الله تبارك وتعالى حرمت عليه الجنة، نقول المقصود ها هنا التحريم المؤقت، التحريم المؤقت إن جزاه الله تبارك وتعالى. نعم. وأما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها أبدا، فهذا يحمل على الاستحلال، أي من استحل قتل نفسه وقال هذا حلال واعتقد ذلك بقلبه، فهذا استحل ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين، فهذا هو الذي يخلد في النار، هذا هو الذي يخلد في النار. وأما إن قتل نفسه وهو يعلم أنه ارتكب محرم، فهذا إن عذبه الله تبارك وتعالى عذبه بقدر ذنبه. قال وفي الحديث الصحيح في الرجل الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه، هذا الرجل الذي رآه الصحابة يبلي بلاء حسنا في المعركة، فلما مات أو لما طعن أو لما شهد الصحابة له أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، فرقبه بعض الصحابة كيف يقاتل معنا هذا القتال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل النار؟ راقبه هذا الصحابي فوجد هذا الرجل قد جرح فلم يصبر على جرحه، فما لبث إلا أن وضع ذبابة سيفه في بطنه فخرجت من صدره فمات. فجاء هذا الصحابي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن يحيى بن أبي كثير، وساق الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. وهذا يخوف المرأة من اللعن، لا يجوز للمؤمن أن يكون لعانا طعانا فاحشا بذيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة تجري على لسان بعض الناس: الله يلعنك أو لعنك الله. اللاعنون لا يكونون شفعاء يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللاعن كثير اللعن هذا إذا شفع الناس في أهليهم وذويهم وأخرجوهم من النار، إذا أراد هو أن يشفع حرم من هذه الشفاعة، لا يشفع بسبب لعنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، أي في الوزر، فمن لعن مسلما فهو في الوزر كمن قتله. قال: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، كذلك الذي يقول لمسلم أنت كافر أو هذا كافر أو لن يرد على الجنة كما يقول بعض الناس، أو ده كما قلنا داخل النار حتف، يحكم على مسلم بكفر بغير بينة وبغير حجة فهو كذلك في الوزر كمن قتله. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. فالذي يقتل نفسه بحديدة، هذه الحديدة يعذب بها في النار. الذي يشنق نفسه يشنق كذلك في النار، يعذب من النار ويعذب بشنقه نفسه. الذي يتحس السم يشرب السم يعذب كذلك في النار بالنار وبهذا السم. الذي يقتل نفسه بمسدس أو غير ذلك كذلك يعذب بهذه الفعل مرات ومرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاهنا: ومن قتل نفسه بشيء، بأي شيء قتل نفسه عذبه الله به يوم القيامة. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، اللي هو بيشنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، الذي يطعنها يطعنها في النار. إذن لا يجوز للإنسان أن يقدم على هذا الأمر. والانتحار له أسباب كثيرة، من أسباب الانتحار ضعف الإيمان بالله وضعف الإيمان بالقضاء والقدر. باب القضاء والقدر ده هذا باب عظيم، لو أتقنه الإنسان وتعلمه لهنئ بهذا العيش، كان في سعة أو في ضيق من العيش يهنأ بالعيش، لأنه يعلم أن الأمر كله من عند الله سبحانه وتعالى، يرضى ويسلم. فضعيف الإيمان وضعيف التمسك بهذا الباب، باب القضاء والقدر، هذا قد ينتهي أمره إلى الاضطرابات النفسية والمحاولة قتل النفس وغير ذلك. كذلك الإلحاد باب واسع جدا من أبواب الانتحار وقتل النفس. أكبر نسبة للمنتحرين وقاتل أنفسهم هي عند الملحدين الملاحدة. لماذا؟ لأن الملحد لا هدف له في هذه الحياة الدنيا. ما هدفه في هذه الحياة الدنيا؟ ليس له هدف. هل هو ينتظر الجنة؟ لا ينتظر، هو لا يؤمن بالبعث بعد الموت، لا ينتظر ثوابا من الله تبارك وتعالى، لا يخشى الله عز وجل، فيفعل كل شيء، يفعل كل ما تسوله إليه نفسه يفعله، من زنا وشرب للخمر وسرقة ونظر وغير ذلك. وقد يكون هذا الأمر جائزا في مجتمعه في غير بلاد المسلمين، فيرى نفسه قد حصل كل شيء فتضيق نفسه وينتحر. ولذلك أعلى نسبة انتحار في العالم هي في أعلى دول العالم دخلا وتأمينا لمستوى معيشة الفرد. في السويد، السويد أعلى دخل في العالم بالنسبة للأفراد وبالنسبة لتأمين المعيشة. هناك الذي لا يعمل له راتب للبطالة، كل شيء بالمجان، ومع ذلك شعب السويد لو تقرؤون شعب منقرض، شعب ينقرض بسبب نسبة الانتحار العالية هناك. لماذا؟ لأنه فقد الله، ومن فقد الله فما وجد، ما وجد شيئا. وأما إذا كانت الحياة تدور بين السراء والضراء، تدور بين التقتير ليس معك والسعة، تدور بين الراحة والتعب، هذا من حكمة الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يشعر باللذة إلا إذا كانت بعد تعب، لا يشعر باللذة إلا إذا كانت في راحة بعد تعب، في غنى بعد فقر، في صحة بعد مرض. أما الإنسان الذي لا يشعر بمثل هذه الأمور، هذا الإنسان يضيق ذرعا بهذه الحياة، يتضجر، يمل من هذه الحياة. أما الإنسان هذا الذي يكافح ويجد ويمرض ويصحه الله تبارك وتعالى ولا يجد المال ثم بعد ذلك يوسع الله تبارك وتعالى عليه، هذا هو الإنسان الذي يجد الانشراحا في الصدر وقدرة على إكمال الحياة، وهذا من حكمة الله. ولذلك هؤلاء يعني الجهلاء وفاقد العقل من الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى يقولون كيف يوجد الشر في العالم، وهذا الإله الذي تعبدونه موصوف بكمال القدرة وكمال العلم وكمال الرحمة وكمال الرأفة، مش دي صفات ربنا سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك يوجد الشر في العالم، هذا إله عاجز. إذن هذا دليل على عدم وجود الإله. نقول ما أوجد الله هذه الأمور في هذا الكون إلا لحكمة. أنت لا تعلم شيئا، عقلك قاصر، هذا الملحد عقله قاصر، بدليل أنه أحيانا قد يقع له شيء اليوم ويظنه شر، يظنه شر ثم هو بعد قليل يكتشف أنه خير. أضرب مثالا، هذا الرجل تأخر ذات يوم عن العمل فقام وقد ضاق صدره، لماذا؟ فاتته سيارة العمل، هذا شر صحيح. وبعد قليل جاءه الخبر أن السيارة التي كان سيركبها انقلبت بمن فيها وماتوا، صار الشر بالنسبة له خيرا لأنه قد يتوب ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى. فهؤلاء نظرهم قاصر، الذي يريد أن يحكم على أن تقدير الله للابتلاء في هذا الكون على خلاف قدرته وعلمه، لابد أن يكون عالما بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا لا يكون إلا لله. ولذلك على المسلم المؤمن الموحد أن يسلم ولا يعترض، وأن يعلم أن الله لا يقدر له إلا كل خير. طيب، بقيت نقطة مهمة جدا في مسألة قتل النفس. هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم في اليهود أو في بلاد الكفار بما يسمى بالعمليات الاستشهادية، هل هذا يصدق عليه أنه مات شهيدا أو أنه قاتل لنفسه؟ الصحيح والذي تشهد له الأدلة أنه قاتل لنفسه، أنه قاتل لنفسه. وعلى هذا فتاوى أهل العلم الأكابر، يعني سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود، فقال الجواب الذي أرى وقد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قتل للنفس. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قال وإنما يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، يقاتل ويمسك السلاح، أما أن يقتل نفسه ابتداء فهذا لا يجوز. قال وإن قتل أي في الجهاد في هذا الجيش المسلم الذي يقاتل اليهود أو يقاتل الكفار، قال وإن قتل فالحمد لله، أما أن يقتل نفسه يحط اللغم هكذا في نفسه حتى يقتل معهم، قال هذا غلط لا يجوز. أو أن يطعن نفسه معهم هذا غلط، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين. وأما عمل أبناء فلسطين فهذا غلط ما يصح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا العمل، أي أن يتوبوا وأن يعودوا وأن يدعوا أبناء المسلمين وأن يلتزموا بدين الله تبارك وتعالى حتى يهيئ الله تبارك وتعالى لهم من أمرهم رشدا. وكذلك سئل رحمه الله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن هذه العمليات، قال الجواب أن العمليات الانتحارية هذه لها صورتان. الصورة التي تجوز لا وجود لها اليوم، الصورة التي تجوز لا وجود لها اليوم في اعتقادي، إلا أن يكون شيء لا نعلمه، وهو أن يكون المنتحر أقدم على الانتحار بطريقة ما لإصابة أكبر عدد ممكن من أعداء الله، وأن يكون انطلاقه إلى هذه العملية الانتحارية تنفيذا لأمر القائد، أن يكون هناك قائد وجيش وولي أمر الذي يعرف ما تحتاجه الأمة الإسلامية أو المسلمة من الفداء، قال هذا يجوز. وأما أن يقدم المسلم أو يقدم المسلم على عملية انتحارية بمحض رأيه واجتهاده فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وسئل كذلك هل يجوز ركوب سيارة مفخخة بالمتفجرات، وهل يجوز الدخول بها وسط الأعداء، وهو ما يسمى الآن بالعمليات الانتحارية مع الدليل. قال الجواب قلنا مرارا وتكرارا عن مثل هذا السؤال بأنه في هذا الزمان لا يجوز، لأنها إما أن تكون تصرفات شخصية فردية، إما أن تكون تصرفات شخصية فردية لا يتمكن الفرد عادة من تغليب المصلحة على المفسدة، أو المفسدة على المصلحة، أو إذا لم يكن الأمر تصرفا فرديا وإنما هو صادر عن هيئة أو من جماعة أو من قيادة أيضا، فهذه الهيئة أو هذه الجماعة أو هذه القيادة ليست قيادة شرعية إسلامية، لأنه هذا الأمر يصدر عن جماعة أو عن حزب كما نرى في حماس أو غير ذلك، فحينئذ يعتبر هذا انتحارا. قال وأما الدليل فمعروف وفيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن من نحر نفسه بأي آلة فهو في جهنم يعذب بمثلها، وإنما يجوز مثل هذه العملية الانتحارية كما يقولون اليوم فيما إذا كان هناك حكم إسلامي، وعلى هذا الحكم حاكم إسلامي يحكم بما أنزل الله ويطبق شريعة الله في كل شؤون الحياة، منها نظام الجيش ونظام العسكر، ويكون أيضا في حدود الشرع. فإذا رأى الحاكم الأعلى، إذا رأى، وبالتالي يمثله القائد الأعلى للجيش، إذا رأى أن من مصلحة المسلمين إجراء عملية انتحارية في سبيل تحقيق مصلحة شرعية، هو هذا الحاكم المسلم الذي يقدر هذا مستعينا بأهل الشورى في مجلسه، ففي هذه الحالة فقط يجوز مثل هذه العملية الانتحارية، أما سوى ذلك فلا يجوز. وهذا الرأي كذلك تفرد به الشيخ الألباني وغيره من العلماء، لا يجوزون قتل النفس لا بإذن الحاكم ولا بغير إذن الحاكم، وإنما يقاتل فيقتل من قبلهم، لا أن يقتل نفسه هو ابتداء. وسئل الشيخ ابن عثيمين

وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. هل هذا العمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، عمله واحد من أصحاب النبي، من التابعين، من أتباع التابعين، لم يصنع ذلك واحد منهم. وسئل كذلك رحمه الله، سئل كذلك رحمه الله عن هذا الأمر، فقيل له: فضيلة الشيخ عفى الله عنك، نسمع في بعض ساحات الجهاد من يقوم بأعمال جهادية ويسميها البعض أعمالا انتحارية، بأن يحمل معه أو أن يلغم نفسه بالقنابل ويلقي بنفسه بين جنود العدو لتنفجر القنابل في جسده فيموت أولهم، فهل يقاس هذا العمل على العبد الذي يعجب الله منه وهو يقاتل بلا درء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عجب الله تبارك وتعالى من رجل يقاتل بين العدو بلا درء، كسر درعه وما زال يقاتل. هل يقاتل بيده أم بسيفه؟ بسيفه. غاية الأمر أنه فقد الدرع الذي يحارب به، أما هو فما زال يقاتل حتى يقتل، أما هذا فهو الذي يفجر نفسه ابتداء. فقال الشيخ: الجواب: هذه الأعمال الانتحارية التي يذهب الإنسان إلى عدو وقد ملأ جسمه من القنابل لتنفجر ويكون هو أول قتيل فيها محرمة، والفاعل لها قاتل لنفسه، وقتله لنفسه واضح، حمل قنابل وتفجرت به فمات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. ثم قال: وأما من علم بذلك، يعني تكلم في من ظن أن ذلك خير، فهذا عسى الله أن يعفو عنه. قال: وأما من علم بذلك، علم أن العلماء حرموا ذلك، فإنه يعتبر قاتلا لنفسه. قال: وقد يورد علينا بعض الناس في هذا القول أن البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة بني حنيفة، لما ارتدت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الصديق رضي الله عنه الصحابة ليقاتلوهم، ماذا فعل البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة بني حنيفة؟ أمر أصحابه أن يحملوه ويقذفوا به داخل الباب، كان هناك حصن، فأمرهم أن يحملوه وأن يلقوه داخل الحصن ليفتح الباب. قال: من أجل أن يفتح الباب لهم. قال: وهذا لا شك أنه إلقاء بنفسه إلى أمر خطير. قال: فيقال إن البراء بن مالك رضي الله عنه قد وثق من نفسه أنه سينجو، وإلا لما أمرهم أن يحملوه ليفتح الباب، هو واثق أنه سينجو وقد نجا رضي الله عنه. قال: قد وثق من نفسه أنه سينجو، وفيه احتمال ولو واحد من مئة أنه ينجو، لكن من تقلد بالقنابل التي نعلم علم اليقين أنه أول من يموت بها، فهذا ليس عنده احتمال ولا واحد في المئة ولا واحد في الألف أنه ينجو، فلا يصح قياس هذا على هذا. نعم، للإنسان الشجاع البطل الذي يعرف نفسه أن يخوض غمار العدو ويخرق صفوفهم، لأن النجاة فيها احتمال، وعلى هذا فيكون إيراد هذه القصة غير وارد، لأن هناك فرقا بين من يعلم أنه سيموت ومن عنده احتمال أنه سينجو. إذن الذي عليه أهل العلم أن هذه العمليات إنما هي عمليات انتحارية وليست عمليات استشهادية. هناك كذلك فتوى أخرى للشيخ الفوزان حفظه الله، لما سئل عن ذلك قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يبغي الحياة هذا الرجل، شو تعمل بالانتحار؟ والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذه فتاوى أهل العلم. قلت: وأما من يفجر نفسه بين المسلمين، الذي يفجر نفسه بين المسلمين في صفوف المسلمين في جيوش المسلمين، كما يفعل الخوارج في سيناء وكما فعلوا أول أمس في الواحات، فهذا لا يدخل في هذا الحكم، هذا له حكم آخر، لأن الذي نتكلم عنه هذا يقاتل الكفار الأصليين، هذا يفجر نفسه في اليهودي في المشركين، أما هذا فيفجر نفسه في أبناء المسلمين الذين يقفون على ثغر من ثغور المسلمين، الذين يحمون ديار المسلمين، ولولا أن جعلهم الله سببا في ذلك لما أمنت لا على نفسك ولا على مالك ولا على أهلك، لما أمنت على وطنك. هؤلاء يكفرون المسلمين ويعتبرون دياركم ديار كفر. هذه ديار المسلمين، هذه عندهم ليست ديار إسلام وإنما هي ديار كفر، يجب على المسلمين أن يهاجروا منها وأن يخرجوا منها. يكفرون الحاكم والمحكوم، فهؤلاء هم الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم مميزا لهم عن هذا الذي قتل نفسه، قال: هم شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. انظر كيف فعل الله تبارك وتعالى في عذاب قوم هود، وكيف استأصل الله تبارك وتعالى شأفتهم، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طب والمقتول من المسلمين هو خير قتيل قتلوا، خير قتيل قتلوا. وهذا يبين لنا هذا الجرم العظيم. والبلاد يا شباب في هذه الأيام يعني عليها مؤامرات شديدة، مؤامرات من الخارج ومؤامرات من الداخل، وفي خونة وفي عملاء في الإعلام وغير الإعلام، مؤامرات في التكفير والتفجير، مؤامرات في نشر الإلحاد ونشر الفساد والفسق بين الشباب والبنات، مؤامرات شديدة جدا. فعلى الإنسان أن يحذر من هذه الدعوات وأن يستقيم على دين الله حتى ينجو من هذه الفتن، فإنه لن ينجو أحد من هذه الفتن إلا من كان متمسكا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي سلف هذه الأمة، مسكن الله تعالى بهذه الأمور حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.